Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan saliha wa rizqan tayyiba. Allahumma faqihna fid din wa aftah lana futuhal arifin wa rizqna Allahumma al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Tafaddal takarruman iqra' ar-raj'ah. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال الرجعة. الرجعة لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. أركان الرجعة. أركان الرجعة ثلاثة: صيغة ومحل ومرتجع. شروط صيغة الرجعة. شروط صيغة الرجعة ثلاثة: لفظ يشعر بالمراد، وتنجيز، وعدم توقيت. شروط محل الرجعة. شروط محل الرجعة ثمانية: كونه زوجة، وكونها موطوءة، وكونها معينة، وكونها قابلة للحل، وكونها مطلقة، وكون طلاقها بلا عوض، وكون عدد طلاقها غير مستوف، وكونها في العدة. نعم. شروط المرتجع. شروط المرتجع اثنان: الاختيار وأهلية النكاح بنفسه. صورة الرجعة. صورة الرجعة أن يقول زيد لمطلقته طلاقا غير بائن وهي في عدته: راجعتك أو أمسكتك إن كانت حاضرة، وفي الغائبة راجعت هندا أو أمسكت هندا. نعم، أحسنتم أحسنتم. قال رحمه الله تعالى السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري: نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال الرجعة. الأصل في الرجعة قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر عبد الله أن يراجع زوجته، قال: مره فليراجعها. قال: الرجعة بفتح الراء أفصح من كسرها، رجعة أفصح من رجعة. قال: لغة المرة من الرجوع، سواء الرجوع من الطلاق أو من غير الطلاق. وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. قال أركان. قال: رد المرأة إلى النكاح من طلاق. قال: من طلاق أي بسبب طلاق، فمن هنا بمعنى السببية. نعم، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا. مما خطيئاتهم، إيش يعني مما؟ بسبب. تمام، فمن هنا بمعنى بسبب. قال: فخرج به وطء الشبهة، فإن عودة المرأة بعد وطء الشبهة، المرأة إذا وطئت وطء الشبهة تعتد، صح؟ تعتد، ثم بعد انتهاء العدة يحل لزوجها أن يطأها، هل هذا تعتبر رجعة؟ لا. تمام. قال: والظهار، لو قال مثلا: أنت علي كظهر أمي مدة أسبوع، بعد أسبوع يحل له أن يجامعها، صح؟ هل هذا تعتبر رجعة؟ لا، لأنه ليس من طلاق. وكذلك الإيلاء، أي إذا عادت بعد الإيلاء فإنها لا تسمى رجعة. إذن الرجعة متى تسمى رجعة؟ إذا عادت إلى النكاح من طلاق، وإن كانت تعقب في ذلك، كما في تعليقات العلامة سالم سعيد بغيثان، يعني ناقش في هذا. قال رحمه الله: فإن استباحة الوطء فيها بعد زوال المانع الذي هو عدة الشبهة في الأول، والظهار في الثاني، والإيلاء في الثالث، لا تسمى رجعة. وكذلك استباحة الوطء بعد الطهر من الحيض، يعني في أيام الحيض هل يباح الوطء؟ لا. متى يباح؟ بعد الطهر والاغتسال، صح؟ هل يسمى رجعة؟ لا، لا يسمى رجعة. قال: وكذا يقال في الطهر من الحيض وإسلام المرتد. فهمنا هذا؟ إذن متى تسمى رجعة؟ قال: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن، غير بائن، خرج به الطلاق البائن كالمطلقة بعوض وهي المختلعة، فإنه لا يملك رجعتها. والمطلقة ثلاثا فإنها لا ترد بالرجعة إلى النكاح كما يأتي. المختلعة المطلقة بعوض إذا أراد الزواج بها ماذا عليه؟ أن يعقد عقدا جديدا إذا لم يكن قد استوفى طلاقها. والمطلقة ثلاثا إذا أراد أن يتزوج بها ماذا عليه؟ أن يتزوجها بعد أن تنكح زوجا غيره بخمسة شروط سبق ذكرها قبل قليل. فهمنا؟ قال: في العدة، أما لو انقضت العدة ولم يراجع فإنها تملك نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد. قال الله عز وجل في الآية السابقة الذكر: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ما معنى في ذلك؟ أي في العدة. فإذا انقضت العدة فلا يملك رجعتها. فهمنا؟ قال: على وجه مخصوص، أي بشروط مخصوصة وهي الآتية. ثم قال: أركان الرجعة. أركان الرجعة ثلاثة: صيغة ومحل ومرتجع. صيغة ومحل ومرتجع. قال: شروط صيغة الرجعة. شروط صيغة الرجعة ثلاثة: لفظ يشعر بالمراد. صيغة الرجعة، انتبه معي، look at me. شروط صيغة الرجعة: لفظ يشعر بالمراد، لفظ طلقها وبعد الطلاق جامعها يعتبر رجعة؟ لا، ليس رجعة. هذا ليس رجعة. الرجعة لفظ، لو جامعها لو قبلها هذا لا يعتبر رجعة. الرجعة لفظ، تمام. فما يفعله بعض الناس أنه يطلق ثم يجامع ويظن أن الجماع رجعة، لا يتأتى على المذهب الشافعي، وإن كان قال به جماعة من الفقهاء، لكن عن المذهب الشافعي لا يتأتى، لا يأتي هذا. فهمنا؟ بارك الله فيكم. فالوطء عندنا قاعدة، هذه قاعدة، وهذه القواعد اكتبوها بارك الله فيكم حتى تحفظوها جيدا. الوطء لا يقوم مقام اللفظ إلا في مسألة واحدة، الوطء لا يقوم مقام اللفظ إلا في مسألة واحدة. الآن يعني في الرجعة، هل الوطء يقوم مقام ارتجعتك؟ لا. الوطء لا يقوم مقام اللفظ إلا في مسألة واحدة. إيش من مسألة؟ في مسألة الخيار في بيع الأمة. لو أن زيدا باع أمته لعمر واشترط الخيار، زيد باع أمته لعمر واشترط الخيار، ها؟ الخيار لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ زيد باع أمته لعمر واشترط الخيار، للبائع. وفي مدة الخيار جامع زيد الأمة، نقول هذا فسخ للبيع. هنا الوطء هنا قام مقام اللفظ في هذا الموضع. أو إذا زيد باع أمته لعمر وعمر اشترط الخيار، وفي أثناء مدة الخيار جامع عمر الأمة، عمر اشترط الخيار، أصبحت الأمة ملكا له، صح؟ قلنا إذا كان الخيار للمشتري، زمان قلنا هذا، تذكرون؟ قبل كم سنوات؟ قبل أيام قليلة، ها؟ انتبهوا، ها؟ نعم، عمر اشترى الأمة من زيد واشترط عمر الخيار، الخيار للمشتري يملكها؟ نعم يملكها، وطئها، له أو ليس له؟ يعتبر إجازة للعقد، إمضاء للعقد. فهنا الوطء قام مقام اللفظ في هذه المسألة فقط، في غيرها من المسائل الوطء لا يقوم مقام اللفظ. كتبتم القاعدة؟ جيد، أحسنتم. إذن شروط صيغة الرجعة ثلاثة: لفظ يشعر بالمراد، قال لك في الحاشية في التعليق، إما أن يكون هذا اللفظ صريحا، وإما أن يكون هذا اللفظ كناية. نريد أمثلة. قال: صريح كرجعتك وارتجعتك وراجعتك وأمسكتك، هذه كلها صرائح. ويسن أن يقول إلي أو إلى نكاح، يسن، لكن لا يشترط في صراحة اللفظ. لو قال مثلا راجعتك فقط صريح، لو قال راجعتك إلي أو راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، فهذا إلى نكاحي مستحب. قال: ويشترط، أي إلي وإلى نكاحي، في صراحة رددتك. رددتك لو قال رددتك هذه كناية، لكن لو قال رددتك إلي أو رددتك إلى نكاحي صريح. انتبه معي، لو قال رددتك هذه كناية. لماذا كناية؟ لأنه يحتمل رددتك إلي ويحتمل رددتك إلى أهلك، كناية في احتمال، صح؟ لكن لو قال رددتك إلى نكاحي في احتمال صريح. إذا رددتك هذا اللفظ إما أن يكون كناية وإما أن يكون صريحا. يكون صريحا متى؟ إذا أضافه فقال رددتك إلى نكاحي، هذا صريح. أما إذا قال رددتك فقط، هذا كناية. نعم، قال لكم هذا كله الآن قسم الصريح. طيب وقسم الكناية؟ قال: أو كناية كتزوجتك أو نكحتك، هذا كناية. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه قصد النكاح السابق، ويحتمل أنه قصد رجعتها، يحتمل أنه قصد الزواج السابق، ويحتمل أنه قصد رجعتها. واضح؟ بارك الله فيكم. أيوة. قال: وتنجيز، أي ويشترط في الصيغة التنجيز. إيش معنى التنجيز؟ أي عدم التعليق، فلو علق الرجعة لم تصح. قال: كأن قال راجعتك إن شئت، إن شئت راجعتك إن شاء زيد، ليست رجعة. تمام. قال: الشرط الثالث وعدم التوقيت، فلو قال راجعتك شهران، راجعتك أسبوعان، لا تصح الرجعة. ثم قال: شروط محل الرجعة. انتبه لهذا، بارك الله فيه، هذا مهم. شروط محل الرجعة، شروط محل الرجعة ثمانية. الأول: كونها زوجة خرج بها الأجنبية. الأجنبية أصلا ما طلقها حتى يراجع، واضح؟ أولا واحد يطلق بعدين يراجع، ما في رجعة بدون طلاق، صح؟ قال: الشرط الثاني وكونها موطوءة. طيب لو طلقها قبل أن يطأها لا عدة عليها، يعني لو طلقها قبل أن يطأها، سأل عفان، طلقها قبل أن يطأها بائن، خلاص تملك نفسها، حتى لو طلقها طلقة واحدة أو طلقتين بائن، لكن يريد أن يتزوجها، هذه مثلا اسمها إيش؟ نرمين، اسم جميل نرمين، هذا اسمها نرمين، عقدت عليها، مثال فقط. تمام، أنظروا إليكم هكذا تفتحون أعينكم، فقط مثال، هذه نرمين عقدت عليها، تمام، وقبل الدخول طلقتها طلقة، ندمت، أريد الزواج بها، أعقد عليها عقدا جديدا، طلقتها طلقتين، ما في عدة مباشرة، ممكن شخص آخر يتزوجها مباشرة، ندمت، أعقد عليها عقدا جديدا، طلقتها ثلاثا قبل الدخول، طلقتها ثلاثا قبل الدخول، لا يجوز لي نكاحها حتى تنكح غيري. كما قلنا في السابق، وإن كان قبل الدخول، وإن كان قبل الدخول، فهمنا؟ أيوة. قال هنا خرج به، خرج بها المطلقة قبل الوطء وما في معناه، فلا تصح رجعتها لبينونتها بالطلاق قبل الدخول. تمام. ولذلك نقول إذا طلقت طلقة أو طلقتين تسترد بعقد جديد، وإذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره بخمسة شروط. فهمنا؟ جيد. قال وكونها معينة، أي لا بد أن تكون الرجعة مع زوجة معينة لا مبهمة. فلو قال مثلا وقد طلق زوجاته الأربع طلاق الرجعية، قال زوجاتي طوالق الأربع وهن في العدة، ثم قال راجعت واحدة، من هذه أو هذه أو هذه أو هذه؟ مبهمة، لا تصح الرجعة. فهمنا؟ انظر ماذا قال. هو جاب مثالين، قال خرج به المبهمة، فلو طلق إحدى زوجتيه مبهمة ثم راجعها، هذه صورة، أو طلقهما جميعا ثم راجع إحداهما مبهمة لم تصح الرجعة، لا تصح. لماذا؟ لعدم التعيين. ثم قال ولو شك في حصول المعلق، هذه مسألة مهمة، ولو شك في حصول المعلق عليه الطلاق فراجع احتياطا ثم علم أنه كان حاصلا فالأصح صحة الرجعة. قال مثلا، قال مثلا إذا ذهبت إلى بيت زيد فأنت طالق، ثم هو شك هل ذهبت أو لم تذهب، ولسبب ما لا يريد أن يسألها هل ذهبت أو لا، لا يريد أن يتأكد، فراجع احتياطا، راجع ثم تبين أنها ذهبت، هل تكفي هذه الرجعة الاحتياطية أو نقول لا تلك الرجعة لم تكن عن يقين، عليك أن تراجع مرة أخرى؟ واضح الصورة؟ ما رأيكم؟ قال تكفي، لكن هذا في هنا، لكن انظر في العبادات، في العبادات لو شك هل أحدث أو لم يحدث فتوضأ احتياطا، وبعد أن توضأ احتياطا تيقن أنه أحدث، يكفي وضوء الاحتياط. ولذلك قال لك في شروط الوضوء وتحقق المقتضي إن بان الحال، صح؟ تذكرون عندما درسنا هذا زمان، قبل كم سنوات درسنا هذا؟ قريبا، ها؟ أيوة، قبل شهر تقريبا، بارك الله فيكم، ذاكروا دروسكم، إياكم أن تنسوا أول الكتاب وأنتم تقرؤون آخر الكتاب، تمام؟ أيوة. انظر، قال واجعل عقلك يعمل عندما تقرأ المسائل، قل هذه المسألة تشبه مسألة مرت علينا، تذكر تذكر حتى تعصرها هكذا، ثم اكتب، هذا بخلاف قوله هناك كذا وكذا، هكذا يدرك العلم. أما أن كل شيء جاهز، أنت لست في مطعم تطلب أطباقا إلى هنا، تمام، لابد أن تعصر ذهنك قليلا. قال بارك الله فيكم وكونها قابلة للمحل، عفوا، وكونها قابلة للحل، خرج به المرتدة، خرج بها المرتدة، فإنها لا تصح رجعتها حال ردتها، طلقها وبعد أن طلقها ارتدت مثلا ثم أراد أن يراجعها في حال كونها مرتدة، يصح؟ لا. لماذا؟ لأن المقصود من الرجعة، أنت تريد أن ترجعها لماذا؟ إلى النكاح، إلى النكاح، المقصود من الرجعة حل الوطء، والمرتدة هل يحل وطؤها؟ لا يحل. إذن الشرط أن تكون قابلة للحل، واضح؟ فقال لك ما الذي يخرج بهذا؟ قال يخرج به المرتدة، فإنها لا تصح رجعتها حال ردتها. السؤال لماذا؟ باللغة الإنجليزية why؟ لأنها مقصود، لأن مقصود الرجعة الحل والردة تمنع الحل. فهمنا؟ قال لكم وكون طلاقها بلا عوض، هذا السابع، عفوا، قبل ذلك السادس، وكونها مطلقة خرج بها المفسوخ نكاحها، انفسخ نكاحها بعين، تبين له أن بها جنون أو جذام أو برص أو رتقاء أو قرناء من العيوب التي ذكرناها في درس ماضي، ففسخ النكاح. ثم بعد أن فسخ النكاح ما زالت هي في العدة، قال أريد رجعتها. لا لا، ما في، تريدها اعقد عليها عقدا جديدا. ولذلك قال لك هنا فلا رجعة فيها، وإنما تسترد بعقد جديد. قال وكون طلاقها بلا عوض. طيب لو طلقها بعوض، وهو ماذا يسمى طلاق بعوض؟ قل هل يملك رجعتها ما دامت في العدة؟ لا. خرج بها المطلقة بعوض فإنه لا رجعة فيها، بل تحتاج إلى عقد جديد. قال رحمه الله تعالى وكون عدد الطلاق غير مستوفى. خرج بها المطلقة ثلاثا، سواء طلقها ثلاثا قبل الدخول أو بعد الدخول، فإنها لا تحل إلا بمحلل بالشروط السابقة وهي خمسة. وكونها في العدة، فمتى انقضت عدتها وهي مطلقة طلقة أو طلقتين، فإنها لا تحل إلا بعقد جديد. واضح؟ هذه شروط مهمة بارك الله فيكم. قال شروط المرتجع. شروط المرتجع اثنان، الشرط الأول الاختيار، والشرط الثاني أهلية النكاح بنفسه. الاختيار، فلو أكره على الرجعة، جاء أخوها غضبان يحمل السلاح قال راجع أختي الآن وإلا قتلتك، قال راجعتها أختك مثل القمر من يستغني عنها، كالشمس للدنيا والعافية للناس. واضح؟ هذا لا، لا، لا تصح هذه الرجعة. تمام. قال وأهلية النكاح بنفسه، أي بأن يكون بالغا عاقلا، فلا تصح الرجعة من صبي ولا من مجنون. تمام. قال ولا يمنعها الإحرام، فتصح الرجعة من المحرم، مع أن المحرم لا يصح ابتداء النكاح منه. صح؟ طلق زوجته ثم أحرم بالحج، وعندما أحرم بالحج رجع، ممكن؟ ممكن الرجعة في الإحرام ممكن، لكن أحرم ثم أراد أن يتزوج لا، لأن الرجعة ليست ابتداء نكاح، وإنما ماذا؟ دوام نكاح، استمرار نكاح. والقاعدة تقول ماذا؟ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. واضح؟ إذن لو راجع المحرم في حال إحرامه تصح الرجعة ولا تصح؟ تصح. لو أن المحرم تزوج في حال إحرامه يصح ولا يصح؟ لا يصح. افهم الفرق. تمام. ما الفرق؟ أن الزواج ابتداء نكاح، وأن الرجعة دوام نكاح، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فهمنا يا مشايخ؟ قال ولا يمنعها الإحرام، فتصح من المحرم. ومثله من طلق أمة وتحته حرة وأمة. انتبهوا لهذا المثال. كنت فقيرا فتزوجت أمة لأنني لا أستطيع على صداق الحرة، وبعد أن تزوجت أمة من الله علي بمال فتزوجت حرة، فصرت متزوجا باثنتين، بأمة سابقة وحرة جديدة. ثم إني طلقت الأمة، وفي أثناء عدتها أي الأمة راجعتها، يصح؟ مثال آخر قبل أن آتي هذا المثال. مثال آخر، كنت متزوجا بحرة، هل يجوز لي أن أتزوج أمة؟ متزوج بحرة هل يجوز لي أن أتزوج أمة؟ لماذا لا؟ لأن زواجي بالأمة ابتداء نكاح، لا يجوز. لكن كنت متزوجا بأمة ثم تزوجت حرة ثم طلقت الأمة وهي في العدة الآن، الأمة هل يجوز لي أن أراجع الأمة؟ لماذا يجوز؟ لأنه دوام، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ظهرت المسألة؟ فهمنا بارك الله فيكم؟ أحسنتم. قال هنا: ومثله من طلق أمة وتحته حرة وأمة، أي فله مراجعة الأمة لأنه دوام نكاح ليس ابتداء نكاح. أرجو أن يكون واضحا. طيب، هل يشترط في الرجعة الإشهاد؟ هل يشترط في الرجعة الإشهاد أو لا يشترط؟ يعني أنا أريد أن أراجع زوجتي التي طلقتها، هل يشترط أن آتي بشاهدين فأقول أشهدك يا فلان ويا فلان أني راجعت زوجتي، أو لا يشترط؟ أو يشترط؟ الله عز وجل يقول: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أمسكوهن أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال جماهير الفقهاء: يسن الإشهاد. ما الذي صرفه عن الوجوب؟ والله عز وجل يقول: فأشهدوا. قالوا: صرفه عن الوجوب أنه لا يجب إجماعا في الطلاق، لأنه قال في الآية: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، هذه الرجعة بمعروف، أو فارقوهن بمعروف، ثم قال ذكر الطلاق والرجعة، ثم قال وأشهدوا، يعني هنا وهنا، فهمنا؟ قالوا: فلما كان الإشهاد لا يجب في الطلاق إجماعا فذلك لا يجب في الرجعة وإن كان فيها خلاف. إذن الإشهاد في الرجعة ما حكمه؟ مسنون. هذا المعتمد في مذهب الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله، انتبه معي، في القديم قال الإشهاد واجب لا بد منه، في الجديد قال الإشهاد سنة، قبل أن يموت قال الإشهاد واجب. في القديم ماذا قال؟ واجب. في الجديد ماذا قال؟ في الأم قال سنة، في الأم المختصر المزني قال سنة، قبل أن يموت قال ماذا؟ واجب. ماذا أخذ الشافعية؟ أخذوا بأنه سنة، قال لك في الزبد. وليس الإشهاد بها يعتبر بالرجعة، وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر، الأم للشافعي والمختصر للمزني، تلميذ الشافعي من كلامي وعلم الشافعي. وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر، وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين. في القديم ما في رجوع إلا بشاهدين، وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين. قاله في الإملاء. الإملاء من كتب الشافعي الجديدة أو القديمة؟ الجديدة، يعني يقول لك الجديدة، يقول لك إن هذا القول قاله في القديم وقاله في الإملاء من كتب الجديد. واضح؟ حتى غلطوا إمام الحرمين يا أستاذ عبدان، غلطوا إمام الحرمين لما قال إن الإملاء من كتب القديم، غلطوا، قالوا الإملاء من كتب الجديد. واضح؟ قال: وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر، وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين. قاله في الإملاء، وهو كما قال الربيع آخر قوليه. يقول صاحب الزبد: والترجيح فيه أجدر، يعني ترجيح القول بالوجوب أجدر. في الحقيقة قد يكون من الناحية الاجتماعية قوي، لأن بعض الأزواج لا لاعب يلعب يراجع ولا يعني يوثق هذا. واضح؟ قد يكون من الناحية الاجتماعية قوي هذا القول، أن يوثق، على الأقل أن يوثق حتى عند محامي أو عند قاضي أو عند المأذون أنه طلق ورجع، لأن أحيانا بعدين يقول لك أنا نسيت كم مرات طلقت، نسيت كم مرات رجعت. واضح؟ عبث عبث. وأحيانا بعد أن تنقضي العدة يراجع يقول ما في إشهاد، ما في، ويكون قد مضت 6 أشهر من الطلاق. هذا عبث. من الناحية الاجتماعية القول بالإشهاد قوي. قال: وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر، وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين. قاله في الإملاء، وهو كما قال الربيع آخر قوليه، والترجيح فيه أجدر، وهو على القولين مستحب، أي الإشهاد مستحب على القولين. يعني الذي يقول بالوجوب أيضا من باب أولى يقول بالاستحباب، والذي يقول بالاستحباب واضح، وهو على القولين مستحب. وأعلم الزوجة، أعلم الزوجة فهو ندم، إعلام الزوجة بالرجعة مستحب، لأنه لا يشترط أن الزوجة تعلم أن الزوج راجعها، ولا يشترط أن يعلم أبوها أو أخوها، ما يشترط، لكن يستحب أن تعلم الزوجة راجعتك، أن تعلم أباها وأخاها مثلا إذا كان الأخ والولي مثلا، فهمنا؟ يستحب حتى تعرف أنها الآن زوجة لك، ما مثلا ما تذهب إذا خطبها شخص تقبل أو شيء أو توافق، فهمنا؟ أيوة. قال وأعلم الزوجة فهو ندم. وذكرت لكم بارك الله فيكم في درس سابق، ذكرت لكم مسألة تتعلق بالرجعة، وهي أن الزوج يحرم عليه الاستمتاع بزوجته في عدة الرجعية، يحرم عليه يستمتع بوطأ أو نظر، حتى قالوا ولو بلا شهوة يحرم عليه. لماذا؟ لأن الطلاق رفع الحل الذي استفيد بالنكاح، فهمنا؟ أيوة. فمن وطئ زوجته في عدة الرجعية، ما الذي يترتب على فعله؟ من وطئ زوجته في عدة الرجعية ما الذي يترتب على فعله؟ نقول يترتب على فعله ثلاثة أمور. الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني التعزير إن كان ممن يعتقد تحريمه، يعزره القاضي بضرب أو حبس أو نحوهما. ما في تعزير بالمال، ها؟ ما في تعزير بالمال، هذا عندكم في المعاهد وهو منكر، تمام؟ منكر، منكر يا مفتاح الإحسان حفظك الله. التعزير بالمال بأخذ جوالات الطلاب لا يجوز، تمام؟ منكر خلاف المذاهب الأربعة. عجبك أهلا وسهلا، لم يعجبك اذهب ابحث المسألة، تمام؟ أيوة بارك الله فيك. قلنا الإثم، وإيش كمان؟ والتعزير، نعم. ويجب عليه أن يعطيها مهر المثل، يجب عليه أن يعطيها إيش؟ مهر المثل، سواء عادت إليه يعني راجعها أو لم، في الحالتين. ثلاثة أحكام تترتب على ماذا؟ على من وطئ زوجته الرجعية في أثناء العدة: الإثم، التعزير بشرط إن اعتقد التحريم، الثالث مهر المثل، سواء عادت إليه يعني رجعها أو لم يرجع. إذا لم يرجع اتفاقا، إذا رجعها على المذهب قطعا، يعني على المذهب، نعم، على الأظهر، واضح؟ نعم. وهل يحد، هل يحد أو لا يحد؟ ها؟ لا يحد. لماذا لا يحد؟ للشبهة، فإن من الفقهاء من يقول إن الجماع يعتبر رجعة، كما ذكرت لكم قبل قليل. ها؟ أظن الإمام أبو حنيفة، نعم، الإمام أبو حنيفة، الإمام، أظن أن الإمام أبا حنيفة يقول بهذا، يقول إن الجماع يعتبر رجوعا، فهمنا؟ وهذا يعني الإمام أبو حنيفة بارك الله فيكم، هذا قوله فيه فسحة ربما لبعض الناس اليوم من الذين يرتكبون هذا الأمر. لكن من كان يعتقد التحريم هذا يعزر بارك الله فيكم. نعم. الإيلاء، نقرأ الإيلاء، بسم الله، نريد الإيلاء والظهار اليوم، وإذا استطعنا اللعان فبها ونعمات. أحسن الله إليكم. قال الإيلاء: الإيلاء لغة الحلف، وشرعا حلف زوج على الامتناء من وطء زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر. أركان الإيلاء: أركان الإيلاء ستة، محلوف به ومحلوف عليه، ومدة وصيغة وزوج وزوجة. شرط المحلوف به، شرط المحلوف به كونه اسما أو صفة لله تعالى أو التزام ما يلزم. شرط المحلوف عليه، شرط المحلوف عليه أن يكون ترك وطء شرعي، شرط المدة، شرط المدة أن تزيد على 4 أشهر. شرط الصيغة، شرط الصيغة الإيلاء لفظ يشعر به. شروط الزوج المولي، شروط الزوج المولي 2، إمكان وطئه وصحة طلاقه. شرط الزوجة المولى من وطئها، شرط الزوجة المولى من وطئها إمكانه. سورة الإيلاء، سورة الإيلاء أن يقول زيد لزوجته والله لا أطؤك أو والله لا أطؤك 5 أشهر. حكم الإيلاء، حكم الإيلاء التحريم، وأن للزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء المدة بالفيئة أو الطلاق، وأن للحاكم التطليق عليه إذا امتنع منهما. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة: الإيلاء. الإيلاء لغة الحلف، وشرعا حلف زوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا أو أكثر من 4 أشهر. قال حلف زوج على الامتناع من وطئي، خرج به لو حلف على الامتناع عن غير الوطأ، قال مثلا والله لا أقبلك 6 أشهر، ليس إيلاء. ولذلك قال لك خرج به الامتناع من التمتع بغير الوطأ كقبلة. قال زوجته خرج به من الأمه، فلو حلف السيد ألا يطأ أمته فإنه لا يكون إيلاء. قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم. قال مطلقا أي غير مقيد بمده، ومثله المؤبد، أو أكثر من 4 أشهر، أو أكثر من 4 أشهر. ظاهره حتى لو كان أكثر من 4 أشهر بساعة يعتبر إيلاء. طيب إذا كان 4 أشهر يعتبر إيلاء؟ لا، من باب أولى. إذا كان أقل من 4 أشهر متى يكون إيلاء؟ إذا كان أكثر من 4 أشهر، لأن امتناع الزوج عن الوطئ في 4 أشهر فأقل حق له، من حقه. تمام. قال أو أكثر من 4 أشهر ولو بما لم يسع الرفع إلى القاضي عند ابن حجر والرملي، حتى لو كان في وقت يعني زادت على 4 أشهر ساعة، الساعة هذه لا تكفي للرفع للقاضي، قال إيلاء. العلامة بن حجر والرملي قال إيلاء، لكن العلامة بن زياد يناقش في هذا، الزيادي، العلامة الزيادي قال فيأثم عندهما بذلك إثم الإيلاء. وقال الزيادي وابن قاسم لا إيلاء بما ذكر، يعني إذا كان الوقت الزائد لا يتسع للرفع إلى القاضي هذا ليس إيلاء. تمام. فلا يأثم به إثم الإيلاء، بل يأثم إثم الإيذاء فقط، يعني عندك إثمان، إثم الإيلاء وإثم الإيذاء. عند ابن حجر في هذه الصورة يأثم الإثمين، الإيذاء والإيلاء. عند الزيادي وابن قاسم يأثم إثم الإيذاء دون إثم الإيلاء. تمام. قال أركان الإيلاء، أركان الإيلاء 6، محلوف به ومحلوف عليه ومدة وصيغة وزوج وزوجة. شرط المحلوف به، شرط المحلوف به كونه اسما أو صفة لله تعالى، أو التزام، أو التزام ما يلزم. قال في التعليق كونه اسما أو صفة لله تعالى كقوله والله أو والرحمن لا أطأك. قال أو التزام ما يلزم أي بنذر أو تعليق طلاق أو تعليق عتق، فإن هذا حلف. حلف، ما الفرق بين الحلف واليمين؟ الحلف أعم من اليمين، فاليمين ما كانت فيه كفارة، مكتوب في الكتاب، اليمين ما كانت فيه كفارة، والحلف يشمل اليمين ويشمل ما فيه التزام مما فيه حث النفس على فعل شيء أو منع النفس عن فعل شيء أو تحقيق خبر، هذا يسمى حلف. فلو قلت مثلا زوجتي طالق إن لم أكن صادقا فيما أخبرتك. هذا يسمى حلف، لكن يسمى يمين؟ لا، لا يسمى يمين. لماذا؟ لأنه لو كنت كاذبا ما الذي يترتب؟ كفارة أو طلاق الزوجة؟ طلاق الزوجة، إذن هذا حلف. اليمين ما ترتبت فيه كفارة. انظر ماذا قال: لأن الحلف تعريفه ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، هذا حلف، فيشمل اليمين وغير اليمين. قال: فهو عم من اليمين، فإنه لا يكون إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته. تمام. ولذلك بعضهم قال الحلف اليمين ما تترتب عليه الكفارة، الكفارة المعروفة في اليمين. تمام. ويكون خاصا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، أما الحلف فأعم من ذلك. ولذلك قال نحو إن وطئتك، هذا مثال نعم التعليق بالنذر. تمام. قال إن وطئتك فلله علي صلاة، أو إن وطئتك فضرتك طالق، أو إن وطئتك فعبدي حر. الأول تعليق بالطلاق، والثاني تعليق بالعتق. فهمنا؟ بارك الله فيكم. أيوة. ثم قال شرط المحلوف عليه، شرط المحلوف عليه أن يكون ترك وطئ شرعي، فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطئ. يعني لو قال كما قلت لك والله لا أقبلك 6 أشهر، هذا لا يعتبر إيلاء. ولا مثلا قال والله لا أخذك إلى المطعم 1 سنة كاملة، هذا لا يعتبر إيلاء. جزاك الله خير لو قد تستطيع أن تقول هذا. قال فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطئ، ولا من وطئها في حيض. يعني لو قال والله لا أطأك في حيض، ليس إيلاء. تمام. لا أطأك في إحرام، لا أطأك وأنت صائمة في رمضان، هذا كله ليس إيلاء. تمام. أيوة. قال شرط المدة، شرط المدة أن تزيد على 4 أشهر، أن تزيد. قال أي بما مر على الخلاف فيه، بما مر، هل تزيد بمقدار يسع الرفع إلى القاضي أو لا يشترط ذلك المقدار؟ قال ابن حجر والرملي لا يشترط، وقال الزياد وابن قاسم يشترط حتى يكون إيلاء وإن كان يأثم للإيذاء، كقوله والله لا أطأك، هذا مثال للإيلاء المطلق غير محدد بمدة، أو والله لا أطأك أبدا، هذا مثال للإيلاء المؤبد، أو والله لا أطأك 5 أشهر، هذا مثال للإيلاء المحدد بمدة فوق 4 أشهر، أو قال والله لا أطأك حتى تموتي، حتى أموت، هذا ومثال للوطئ المعلق بأمر مستبعد. كيف بأمر مستبعد؟ أليس الموت قريب من الإنسان؟ أليس الموت قريبا من الإنسان؟ في أي وقت يمكن أن يموت؟ فلماذا جعلوا هذا إلى؟ قالوا لأن الموت في ظن كل إنسان بعيد، فالإنسان بفطرته يحب الحياة. واضح؟ كل واحد يفكر أنه بعد 10 سنوات سيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا، صح ولا؟ سيحصل كذا ولا يحصل كذا إلى آخر، يفكر. فالإنسان بطبعه يحب الحياة، فلذلك كان هذا من الإيلاء، مع أنه يمكن أن يموت في نفس اللحظة. صح؟ أيوة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم يدنينا من الأجل، فعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران بالعمل. قال أو حتى تموتي، أو حتى أموت، أو حتى يموت فلان، ومثله كل مستبعد الحصول في 4 أشهر. واضح؟ يكون إيلاء. قال صيغة، شرط صيغة الإيلاء تقدم. ثم قال قال شرط صيغة الإيلاء لفظ يشعر به، لفظ يشعر به. تمام. إيش عندكم لفظ يشعر به؟ إيش التعليق؟ كتغيب حشفة، يعني لعل هذا مثال به، يعني لفظ يشعر بامتناعه عن تغييب حشفة بفرج، كأن يقول مثلا والله لا أطأك، والله لا أغيب حشفتي في فرجك مثلا، والله لا أجامعك، هذا المقصود. نعم هذا المقصود، لو أنه عبر فقال لفظ يشعر به كقوله كذا وكذا لكان أوضح. نعم. قال شرط الزوج المولي، شرط الزوج المولي اثنان، الأول إمكان وطئه، يمكن أن يطأ. قال فلا يصح الإيلاء ممن شل أو جب أي قطع ذكره ولم يبقى منه قدر الحشفة، لا يصح منه الإيلاء. لماذا؟ لعدم إمكانية حصول الوطئ منه. قال وصحة طلاقه، فلا يقع الإيلاء بارك الله فيكم من صبي، لأن الصبي لا يصح طلاقه، ولا من مجنون ولا من مكره. يمكن أن واحد من هذا حرف، نعم واحد فقط حتى. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى وصحة طلاقه. قال شرط الزوجة المولى من وطئها، شرط الزوجة المولى من وطئها إمكانه، إمكان أن توطأ، فلا يصح الإيلاء من وطئ رتقاء وقرناء. الرتقاء من انسد محل جماعها بلحم، القرناء من انسد محل جماعها بعظم. ها؟ لا أي سماء يضر، يمكن أن توطأ. نعم. قال هنا صورة الإيلاء، صورة الإيلاء أن يقول زيد لزوجته والله لا أطأك، أو والله لا أطأك 5 أشهر. حكم الإيلاء، قال حكم الإيلاء التحريم. الله عز وجل ذكر حكم الإيلاء فقال في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. حكم الإيلاء قال التحريم. طيب هل هو صغير أو كبير؟ قيل كبيرة واعتمده العلامة ابن حجر، وقيل صغيرة واعتمده العلامة الرملي، وعلة التحريم الإيذاء. قال وأن للزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء المدة التي هي فوق 4 أشهر، أي بعد انقضاء المدة إذا لم يطأ في المدة. ولذلك قال لك من غير وطئ ولا مانع فيها. أما لو كان بارك الله فيكم، انتبه معي، مضت 4 أشهر لكنه في 4 أشهر جامعها، خلاص ليس لها أن تطالبه بشيء. مضت 4 أشهر لكنها في هذه 4 أشهر جنت، هي الزوجة هذه جنت، ها نقول وجد مانع الآن، وجد مانع. طيب إيش يترتب على وجود مانع؟ إذا جنت فإن المدة هذه لا تحسب، بعد أن تفيق من الجنون يعود لها عقلها، نحسب 4 أشهر جديدة غير التي مضت هذه. يعني قال مثلا والله لا أطأك، مر الشهر الأول والشهر الثاني ثم جنت وظلت في حالة الجنون 6 أشهر، نقول بعد 6 أشهر عندما عاد إليها عقلها بعد 6 أشهر نبدأ المدة من أولها، 4 أشهر جديدة، ما تحسب المدة السابقة منها. فهمنا كيف؟ لا، الحيض تحسب مدة الحيض والنفاس كما قال الفقهاء، تحسب. نعم المقصود نحو الجنون مثلا. قال رحمه الله تعالى أي من غير وطئ ولا مانع بها، فليس لها أن تطالب في أثناء المدة، أي في أثناء الأربعة الأشهر. متى تطالب؟ متى تطالب؟ انتبهوا معي بارك الله فيكم، أشعر أن التيار الكهربائي فصل عندكم، انتبهوا. قال والله لا أطأك، ليس لها المطالبة إلا بعد أن تمضي أربعة أشهر. بعد الأربعة أشهر تطالب. لو قال لها نكتب في السبورة حتى يكون واضحا لكم بالتاريخ، أمسحوا هذا أولا، انتبه، قال لها في تاريخ 1 محرم 1440 هجرية مثلا، قال والله لا أطأك، متى تطالب؟ هل في شهر صفر؟ لا. شهر ربيع أول؟ لا، ليس لها المطالبة. متى تطالب؟ بعد أربعة أشهر. إذن محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، في 1 جماد أول 1440 تطالب. في هذه الفترة يمهل الزوج وجوبا، يعني يجب أن يمهل، لأن من حقه الامتناع عن الطلاق، عفوا الامتناع عن الوضع 4 أشهر، من حقه يمهل وجوبا. بعد الأربعة أشهر تطالب. بماذا تطالب؟ تطالب بأحد أمرين تخيره: العودة إلى الجماع أو الطلاق. بعض الفقهاء قال لا، تطالبه أولا بالعودة، رفض العودة تطالبه بالطلاق، يعني ترتيب، لكن المعتمد أنه لا، بل تخيره إما وإما. واضح؟ عاد فجامع جزاه الله خير، قال أنا أريد العود للجماع لكن عندي مانع، عندي مانع. إيش المانع؟ ذكر مانعا طبيعيا كمرض. نقول نريد منك وعدا بالعودة، وعد نكتفي وننتظر. قال عندي مانع شرعي. إيش المانع الشرعي؟ أنا محرم. إذن أنت محرم، طلق، طلاق، تطالب بالطلاق، ما عاد يطالب بالفيئة، ما يطالب بالجماع، لأن الجماع في هذه الحالة حرام عليه. يطالب بماذا؟ بالطلاق. لو جامع وهو مثلا محرم نقول الإيلاء انكسر، خلاص ما في إيلاء، انتهى الإيلاء، لكن يلزمه إثم ما فعل، هذا أمر بينه وبين الله عز وجل. واضح ولا فهمنا؟ أيوة. رفض، قال لا فيئة ولا جمع، ولا فيئة ولا طلاق ولا شيء. الحاكم يطلق طلقة واحدة عنه، فيقول حكمت بوقوع الطلاق عليها عن فلان، عن زوجها فلان، طلقة واحدة بس. فلو أوقع الحاكم أكثر من طلقة لا يقع الأكثر، ولو كان قد طلقت من قبل طلقتين وهذه الثالثة تصبح بائنة. فهمنا؟ أيوة. قال لك في الزبد: حلفه ألا يطأ في العمر زوجته أو زائدا عن أشهر أربعة، فإن مضت لها الطلب. متى لها الطلب؟ إذا مضت. فإن مضت لها الطلب بالوضع في قبل وتكفير وجب أو الطلاق أو تخير، فإن أباهما رفضهما، لا هذا ولا هذا، طلق فرد طلقة من حكم. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال لكم هنا مرة أخرى حكم الإيلاء التحريم، وأن للزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء المدة بالفيئة، بعد انقضاء المدة قال من غير وطئ ولا مانع بالفيئة، تمام، بالفيئة بكسر الفاء وفتح الهاء، وحكى الرملي الفاء أيضا وهي إلى الوطئ الذي امتنع منه، وتحصل بتغييب حشفة مع الانتشار بقبل، تمام. قال بارك الله فيكم أو الطلاق، أي أنها تردد الطلب بينهما. إيش معنى تردد الطلب بينهما؟ تخيره بينهما إما وإما. قال وقال بعضهم إنها ترتب، فتطالبه أولا بالفيئة، فإن لم يفي طالبته بالطلاق، هذا إن لم يقم به مانع طبيعي أو شرعي. فإن كان الأول، إيش هو الأول؟ المانع الطبيعي، مرض، طالبته بفيئة اللسان بأن يقول إذا قدرت فئت، ها، إذا قدرت فئت. قال الفقهاء ويسر ولا تطالبوا بالفيئة. لماذا لا تطالبوا بالفيئة؟ ها، لأنه لا يجوز أن يطأ حال الإحرام مثلا. قال طالبته بالفيئة، فإن عصى وطئ في حال الإحرام سقطت مطالبتها لانحلال اليمين، ويلزمه ما يترتب على الوطئ في الإحرام، هذا أمر آخر، تمام. ثم قال بارك الله فيكم، قال وأن للحاكم قال قبل ذلك إيش؟ وأن للزوجة مطالبة الزوج بعد الانقضاء المدة بالفيئة. طيب إذا فاء قالت له أنت مطالب إما بالجماع وإما بالطلاق، قال خلاص أنا أفي يعني أجامع. نقول إذا كنت حلفت يمينا تلزمك كفارة يمين، إذا كنت أتيت بنذر في الإيلاء التزم بالنذر الذي فعلت، إذا علقت طلاق ضرتها يقع الطلاق، إذا علقت ذلك بالعتق يقع العتق، يعني يقع ما علقت به، فهمت؟ أيوة بارك الله فيكم. قال أو الطلاق، وأن للحاكم التطليق عليه، أي نيابة عنه، أي نيابة عنه طلقة واحدة رجعية، تمام، كأن يقول أوقعت عن فلان على فلان طلقة، هذا صيغة تطليق الحاكم. كيف يطلق الحاكم؟ يقول أوقعت عن فلان على فلانة طلقة، أو يقول حكمت على فلان في زوجته بطلقة، حكمت على فلان بزوجته بطلقة. فإن كان قبل الدخول، أي فإن كان هذا الطلاق قبل الدخول، آلى منها الزوج قبل الدخول، أو سبق منه قبل الإيلاء طلقتان، أي سبق من المولي قبل الإيلاء طلقتان، كانت بائنة. واضح بارك الله فيكم. طيب ثم قال إذا امتنع منهما، قال في التعليق لا بد من حضوره ليثبت امتناعه. حضوره إلى أين؟ إلى مجلس القاضي حتى يثبت امتناعه. طيب يكفي أن يشهد اثنان أنه يمتنع؟ قال لا بد من حضوره ليثبت امتناعه، حتى لو شهد عدلان بذلك لم يطلق القاضي عليه حتى يحضر. إذن البينة لا تكفي، فالقاضي لا يطلق إلا إذا حضر وامتنع بحضرة القاضي، فهمنا؟ قال فإن تعذر حضوره لنحو غيبة كفت البينة وطلق عليه القاضي في غيبته، فهمنا؟ آخر مسألة في الرجعة، قلنا الزوج يمهل كم أشهر؟ من متى تبدأ الأربعة الأشهر؟ من متى؟ من اللفظ، من وقت ما قال والله لا أطأك تبدأ صح إلا في صورة في الرجعية. لو أن امرأته كانت في عدة طلاق رجعي، طلق امرأة طلق زوجته وهي في عدة طلاق رجعي، وفي أثناء عدتها قال والله لا أطأك مثلا، من متى تبدأ الأربع الأشهر بالنسبة لها؟ نقول تبدأ الأربعة الأشهر بالنسبة لها من حين رجعتها، لأنه قبل رجعتها لا يحل له أن يطأها، فحين يراجعها تبدأ المدة التي هي الأربع الأشهر. فهمنا بارك الله فيكم. انتهينا إلى الظهار. بسم الله. الظهار، الظهار سهل جدا هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال الظهار، الظهار لغة مأخوذ من الظهر، وشرعا تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه. أركان الظهار، أركان الظهار أربعة: مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة. شرط المظاهر، شرط المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه. شرط المظاهر، شرط المظاهر، شرط المظاهر منها. نعم. شرط المظاهر منها كونها زوجة. شرط المشبه، شرط المشبه به، شرط المشبه به كونه أنثى أو جزءا منها محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلا له قبل. نعم. شرط صيغة الظهار، شرط صيغة الظهار لفظ يشعر به. سورة الظهار، سورة الظهار أن يقول زيد لزوجته أنت علي كظهر أمي. حكم الظهار، حكم الظهار التحريم، وأن الزوج إذا لم يتبعه بالطلاق يصير عائدا وتلزمه الكفارة. قال رحمه الله تعالى: الظهار، الظهار حكمه مذكور في القرآن الكريم في سورة المجادلة، فهو كما وصفه رب العالمين عز وجل منكر من القول وزورا. قال: الظهار لغة مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية التي تعرف عليها في الجاهلية أو الغالبة أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، وخص الظهر بالأخذ منه، مع أنه يجوز التشبيه بغيره كالبطن لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج، لا يحتاج إلى شرح. وشرعا تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه، تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه. أركان الظهار، أركان الظهار أربعة: مظاهر ومظاهر منها ومشبه وصيغة. قال لكم شروط المظاهر: شرط المظاهر كونه زوجا، فلا يصح الظهار من غير زوج، وإن نكح من ظاهر منها أي مستقبلا، كأن رأى امرأة في الطريق أجنبية فقال أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها بعد سنة، الظهار لا يقع. واضح؟ أيوة، فقط أراد أن ينفس عن نفسه. تمام. إذن شرط المظاهر أن يكون ماذا؟ زوجا. خرج غير الزوج كالسيد، فالسيد لو قال لأمته أنت علي كظهر أمه، أنت علي كظهر أمي، لا يصح الظهار، لأن شرط المظاهر أن يكون ماذا؟ زوجا. واضح؟ السيد ليس زوجا. شرط المظاهر أن يكون زوجا، خرج به من؟ الزوجة. فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي كان لغوا، حتى لو قالت ذلك ألف مرة هو لغو. واضح؟ لأن شرط المظاهر أن يكون ماذا؟ أن يكون زوجا. أحسنتم. قال: يصح طلاقه، فلا يصح الظهار من صبي ومجنون ومكره، لأن هؤلاء لا يصح طلاقهم. شرط من يصح طلاقه التكليف والاختيار. قال: ويصح الظهار من مجبوب أي مقطوع الذكر، لأنه يكون زوجا يصح طلاقه صح، ومن سكران لأنه يصح طلاقه، والمراد من سكران متعد بسكره لأنه هو الذي يصح طلاقه. تمام. قال رحمه الله تعالى: شرط المظاهر منها كونها زوجة، أي ولو رجعية، فيصح الظهار من زوجة رجعية. قال: ولو صغيرة أو رتقاء أو قرناء، لا أمه، أي لا يصح الظهار من السيد للأمه، ولا يصح الظهار لأجنبية. فلو قال السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي، لم يصح. أو قال رجل لأجنبية: إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي، لم يصح، وإن نكحها بعد. فهمنا هذا، وقد تكرر، قد ذكره قبل قليل. قال بارك الله فيكم: شرط المشبه به، انتبه الآن، شرط المشبه به أن يكون جزءا ظاهرا من أنثى محرم لم تكن حلالا له من قبل. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أربعة شروط. أن يكون جزءا ماذا؟ ظاهرا. أخرج ماذا؟ الجزء الباطن. فلو شبه زوجته مثلا بمعدة أمه، بكبد خالته، أيا كان، ها؟ هذا لا يعتبر ماذا؟ ظهارا. شوف في الطلاق، إيش قلنا في الطلاق؟ هل قلنا لابد أن يكون ظاهرا؟ لا، قلنا إذا قال شعرك طالق، ظفرك طالق، يقع، إلا إذا طلق فضلاتها كعرق وريق ونحو ذلك، صح؟ لكن هنا قالوا ظاهر، أخرج ماذا؟ الباطن. شوف انتبه الفرق بين البابين في الطلاق وهنا، جيد؟ طيب، قال من أنثى، فلو قال لها: أنت علي كظهر أبي، أنت علي كظهر صديقي، ليس ظهارا. تمام، أخرج الذكر والخنثى، فهمنا؟ طيب، قال محرم، فلو قال لها: أنت علي كفلانة وهي أجنبية، ما في ظهار، أخرج غير المحرم كالأجنبية. والمراد بالمحرم أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فهمنا؟ قال: لم تكن حلا، لم تكن حلا له من قبل، أخرج ماذا؟ أخرج محرما أصبحت محرما عليه الآن، وقبل ذلك لم تكن محرما عليه، مثل زوجة ابنه. زوج، أنا عندي ابن، ابن هذا تزوج قبل يومين بامرأة أصبحت من محارمي تأبيدا، صح؟ أصبحت من محارمي تأبيدا. قبل ذلك، قبل أن يتزوجها ابني، كانت محرما؟ لا. لو أنني قبل ذلك أو بعد ذلك شبهت زوجتي بها، هل يكون ظهارا؟ لا، لاحتمال أنني أردت المدة التي كانت قبل المحرمية، نعم، وقت الحل، فهمنا؟ مثال آخر: أبي تزوج بامرأة أخرى بعد ولادتي، أبي تزوج بامرأة أخرى بعد ولادتي، بعد ولادتي، هذه المرأة أصبحت محرما لي، ومن قبل لم تكن محرما. لكن لو أن أبي تزوج بامرأة أخرى قبل ولادتي، ولدت وهي موجودة زوجة أبي، هل في فترة أو في مدة كانت ليست محرما، أو من يوم أن جئت إلى الدنيا وهي محرم؟ هي محرم من أول أن جئت إلى الدنيا وهي محرم. إذا لو شبهت بها يكون ظهارا، فهمنا؟ كم إذن شروط؟ أربع شروط: أن يقع التشبيه بجزء ظاهر أخرج الباطن، واضح؟ من أنثى أخرج غير الأنثى، محرم أخرج غير المحرم، لم تكن حلالا له من قبل. انظر ماذا قال: شرط المشبه به كونها أنثى أو جزءا منها محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلالا له من قبل. ها؟ قال لك في التعليقات: كونها أنثى بخلاف غيرها من ذكر وخنثى، لأنه ليس محل التمتع. ولذلك قلت لك في قولك أنت علي كظهر أبي ليس ظهارا، لأن التشبيه لم يقع مع لم يقع بأنثى. قال: أو جزء منها أي ظاهرا كالجسم واليد، لا الباطن كالكبد والمعدة والقلب، لا يكون ظهارا. قال: محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة. طيب لو قال مثلا: أنت علي كإحدى أمهات المؤمنين. قال: بخلاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تحريمهن ليس للمحرمية بل لشرفه صلى الله عليه وسلم، فهن لسن محرمات لنا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. قال: لم تكن حلالا له من قبل، أي لم يسبق لها قبل صيرورتها محرما حالة تحل له فيها بعد ولادته، كابنه كبنته وأخته ومرضعة أبيه وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته، بخلاف من كانت حلالا له قبل كزوجة ابنه وزوجة أبيه التي نكحها بعد ولادته، لأنها لما حلت في وقت احتمل إرادته. هذا ما قررته لكم، أرجو أن يكون هذا واضحا. نعم. ثم قال لك بارك الله فيك: شرط صيغة الظهار لفظ يشعر به، مثل قال: كأنت أو رأسك أو يدك كظهر أمي، أو كجسمها أو كيدها، وهذا كله صريح. أنت كظهر أمي، أنت مثلا كيد أمي، هذا صريح. قال: والكناية أنت كأمي، هذا كناية. لماذا هذا كناية؟ قالوا: لأنه يحتمل أنت كأمي في الإكرام والتبجيل، ويحتمل أنت كأمي في التحريم، أو يقول أنت كأختي، أي في التبجيل والتحريم، وقد يكون في التبجيل والتعظيم وقد يكون في التحريم، إذن في احتمال، واضح؟ قال: بخلاف نحو أنت كأمي، تمام، فإنه كناية. أو كعينها، هناك بعض الأعضاء في الإنسان تكون للإكرام، مثل العين، تقول على عيني أي أكرمك، تمام، أيوة. قال: ويصح توقيته، توقيت ماذا؟ توقيت الظهار، أنت علي كظهر أمي شهرا، يصح بعد الشهر ينتهي الظهار، يصح توقيت الظهار. ويصح تعليق الظهار، كيف تعليق الظهار؟ أن يقول مثلا: إن شفي زيد فأنت علي كظهر أمي مثلا. طيب، يصح توقيته ويصح تعليقه ويصح تقييد الظهار بمكان. مثال: يقول أنت علي كظهر أمي ما دمنا في بيت عمرو، نحن ما دمنا في بيت عمرو أنت علي كظهر أمي. متى ينتهي؟ إذا خرجوا من بيت عمرو، خلاص ما في مشكلة، واضح؟ إذن يصح توقيته أي تقييده بزمان، ويصح تقييده بمكان، ويصح تعليقه أيضا، تمام؟ قال بارك الله فيكم: سورة الظهار أن يقول زيد لزوجته أنت علي كظهر أمي. حكم الظهار التحريم. قال: وهو كبيرة، الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا، وكان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء. حكم الظهار التحريم: وأن الزوج إذا لم يتبعه بالطلاق يصير عائدا، واضح أو لا؟ الزوج إذا لم يتبعه بالطلاق يصير ماذا؟ عائدا، تمام، وتلزمه الكفارة، وتلزمه الكفارة. طيب انتبه معي، الزوجة، الزوجة لها حالتان، الزوجة بارك الله فيكم لها حالتان، إما أن تكون الزوجة رجعية، وإما أن تكون الزوجة إيش؟ غير رجعية. ثم الزوجة الرجعية قد يكون ظهارا مؤقتا، وقد يكون ظهارها ظهارا غير مؤقت. يعني ما مثاله؟ طلقت زوجتي وهي الآن في العدة، ظهرت منها وهي في العدة، فقلت لها أنت علي كظهر أمي أسبوعا، هذا ظهار مؤقت لزوجتي الرجعية. طلقت زوجتي وهي في العدة، قلت لها أنت علي كظهر أمي، ظهار غير مؤقت. طيب وهنا زوجة غير رجعية، إيش معنى غير رجعية؟ يعني ليست مطلقة، لم أطلق، أيضا ظهارها قد يكون ظهارا مؤقت، وقد يكون ظهارا، أحسنتم، ظهارا غير مؤقت. السؤال، متى يكون الزوج المظاهر عائدا؟ متى يكون الزوج المظاهر عائدا؟ نقول إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، ولم يتبع ذلك بقوله أنت طالق، يكون عائدا، لأن قوله أنت علي كظهر أمي يقتضي التحريم، ومقتضى التحريم أن يطلقها، فكيف يقول أنت علي كظهر أمي ثم لا يطلق أي يمسكها؟ فالإمساك عود عن ذلك التحريم، فهمنا؟ قال الإمام الشافعي إن معنى العود أن يمسكها بعد الظهار زمن يمكن أن يطلق فيه ولا يطلق. قال أنت علي كظهر أمي، أنت طالق، خلاص طلق، لكن قال أنت علي كظهر أمي، مضى زمن يمكن أن يقول أنت طالق ولم يقل، يعتبر ماذا؟ يعتبر عائدا. ما معنى عائدا؟ أي تلزمه الكفارة، فهمنا؟ إذا كانت الزوجة غير رجعية والظهار ليس مؤقتا، نقول متى يكون عائدا؟ هذا كله جواب للسؤال، متى يكون عائدا؟ بإمساكها بعد الظهار، بأن يمضي وقت يمكنه إيش؟ الطلاق، ولم يطلق، هذا في هذه الحالة. طيب إذا كان الظهار مؤقتا متى يكون عائدا؟ نقول إذا كان الظهار مؤقتا يكون عائدا إذا انقضى الوقت، إذا وطئها في الوقت، إذا انقضى الوقت خلاص مش ما فيش ظهار، إذا وطئها في الوقت في المدة. كيف يعني؟ قال أنت علي كظهر أمي شهرا، شوف أنت علي كظهر أمي شهرا، مضى الشهر ولم يجامع ما في مشكلة، خلاص انتهى الأمور، يصح توقيت الظهار. أنت علي كظهر أمي شهرا، مضى الشهر ثم جامع بعد الشهر ما في مشكلة، أنت علي كظهر أمي شهرا في أثناء الشهر جامع، هنا يعتبر عائدا. إذن في الظهار المؤقت متى يكون عائدا؟ إذا وطئها في المدة، حتى يقولون هو سيقول إذا وطئها بفعله، لا إذا هي مثلا استدخلت الذكر، تمام؟ نقول إذا وطئها في المدة. انتهينا من هذا في الحالتين، سواء الظهار مؤقت هنا أو هنا، في الحالتين إذا وطئها في المدة يكون عائدا. طيب الرجعية بقي هذه، إذا ظهر الرجعية ظهارا غير مؤقت متى يكون عائدا؟ طلقت الزوجة، الآن هي رجعية في العدة، في أثناء العدة قلت أنت علي كظهر أمي، واضح الصورة؟ متى أكون عائدا؟ متى أكون عائدا؟ إذا برجعتها، برجعتها، إذا رجعها، إذا رجعتها أكون عائدا. انظر ماذا قال، موجود في الكتاب، قال حكم الظهار التحريم، وأن الزوج إذا لم يتبعه بالطلاق يصير عائدا، قال أي مخالفا لما قال، هذا معنى عائدا، أي مخالفا لما قال، يقال قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه، أي خالفه ونقضه، وهو قريب من قولهم عاد في هبته. ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكه يخالفه. في الحاشية التي قبلها قال إذا لم يتبعه بالطلاق، قال بأن يمسكها بعد الظهار زمنا تمكن فيه الفرقة شرعا. ها أين هذا؟ أين هذا؟ هنا، تمام، بأن يمسكها بعد الظهار زمنا تمكن فيه الفرقة شرعا، فلا عودة في نحو حائض إلا بعد انقطاع دمها. لماذا؟ لأن بعد انقطاع الدم بارك الله فيك تمكن الفرقة، أما بعد انقطاع دم الحيض، لكن في أثناء الحيض هل يمكن أن يطلق شرعا؟ في أثناء الحيض هل يمكن أن يطلق الحائض شرعا؟ لا يمكن. إذن الحائض ننتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك يطلق. قال ولو اتصل بالظهار جنونه أو إغماؤه أو فرقة بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه، كفسخ مثلا بعيب، أو بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع فلا عود. هذا واضح، يعني لو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم جنة، أنت علي كظهر أمي ثم طلق، ما في عود، خلاص، تمام. قال والعود في ظهار من رجعية أن يراجع، أين هذا في السبورة؟ هنا، هذا القسم الثاني. قال وفي الظهار المؤقت بمغيب حشفة في المدة بفعله، أين هذا في الظهار المؤقت؟ بتغيب حشفة في المدة، هنا وهنا، هنا يكون عائدا. إذا كان الظهار مؤقتا متى يكون عائدا؟ إذا غيب حشفته في أثناء الوقت في فرجها. قال بفعله، أي لا إذا استدخلت ذكره، ثم قال وهو استدخلت ذكره وهو نائم مثلا. قال وتلزمه الكفارة، إيش الكفارة في الظهار؟ مذكورة في سورة المجادلة. قال وهي ككفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل اعتاق رقبة مؤمنة بلا عوض، مجانا، أما إذا كان بعوض هذه ليست كفارة. قال ولا عيب يخل بالعمل، ليس في الرقبة عيب يخل بالعمل، فلا يكون مثلا العبد الذي اعتقه أشل لا يتحرك، تمام. قال لك في الزبد رقبة مؤمنة بالله جل سليمة عما يخل بالعمل، واضح. قال هنا فإن عجز عن الاعتاق وقت أداء الكفارة، وقت أدائها أي وقت أداء الكفارة، صام عنها شهرين ولاء أي متتابعين. قال فإن عجز ملك في كفارة الظهار والجماع للقتل 60 مسكينا، لأن في كفارة القتل ما في إطعام. في سورة النساء ما في إطعام في كفارة القتل. تمام. قال للقتل 60 مسكينا أهل زكاة من فقراء ومساكين. واضح؟ مدا مدا. تمام. فإن عجز لا عتق ولا صوم ولا إطعام، عجز، استقرت الكفارة في ذمته. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.